يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الله رجع ثاني لمين؟ للجهاد. طب وإيه اللي حصل بقى الحتة الثانية بتاعت النقرة والفسقة؟ مالك وأنت عجاي الإعلام وهتعلم بإيه؟ مش لازم تقعد عشان تسمع؟ يبقى دي المرحلة ضرورية ولا مش ضرورية؟ يبقى لما تكتب واحد يقول لك الله كان بيتكلم في الجهاد وبعدين فصل الجهاد وبعدين بيجي يحكي للجهاد، ايه الحكايه بتاعت الكتب؟ تقول ان القران مش هقول له ايوه، لانه ده بيتكلم عن الجهاد وبعدين قسم الناس من فرقه الجهاد. طب وبعدين الفرقه دي بتعمل ايه علشان تعلم؟ عشان امال هتجاهد بايه؟ فاذا استوت بقى فرقه لتجاهد وفرقه لتعلم وده يعلم ده بيبقى وده يعلم ده بيبقى، تبقى ايه؟ تبقى ملكات ايمانيه متسانده. بعد ما عندكم ملكات ايمانيه متسانده اتجهوا بقى الى مين؟ الى الكفار. يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. الله قاتلوا، يبقى كلمه الذين يلونكم يبقى فيه قوم قريبين منا كافرين وقوم ايه؟ مع اني بقول انه قاتلوا المكافه، يبقى في ظهر الامر لما يجي واحد يدعبس على حاجه يقول لك ده القران فيه برضه ليه؟ وما بقول لك قاتلهم كفه جميعا وبعدين يقول لك لا ده الاول وده مش الثاني الذين يقول لك، ام قال لك ده قضيه الحكم العام. بس الاولويه تبقى الايه؟ علشان تقاتل الابعد لازم تامن نفسك من العدو القريب، وتأمن نفسك من العدو القريب، تأمن نفسك من العدو الأقرب، فخذ الأقرب لأنه أيسر لك. ليه؟ مش هيتطلب رواح التسافر، مش هيتطلب مؤونة، لأنه قريب منك، يبقى يسر لنا أمر الإيه؟ أمر الجهاد. وأيضا لأنه لما يبقى أقرب يبقى علمك بحاله قريب منك، ده الفتوة فيهم فلان والفتوة دول فلان وعندهم عدد كذا وعندهم شكل كذا والحصول اللي يستطروا فيها كذا، يبقى انت عارف اخبار، يبقى انت عملت ايه؟ يسرت امر الجهاد على مين؟ ومخافة ان تذهب الى الابعد، هنا في الابعد لما تروح للابعد يقول لك ما يمكن الاقرب ده يجي وراح عمل عليك كماشة، يخليك عند الابعد والاقرب يروح ايه؟ يبقى الصف ايه واحدة ايه؟ قاتلوا الذين ايه؟ يلونكم من الكفار. وقاتلوهم، مدام كلمة قتال يبقى عايز ايه؟ قتال، يبقى عايز عزيمة وعايز جرأة تبرئ على القتال، وعايز فيك عزيمة الصبر على، يمكن تلاقي واحد اقوى منك ولا واحد زيك تقول انت شجاع، ويمكن هو برضو ايه؟ شجاع. ام قال لك ولذلك عايزين غلظة. ايه الغلظة؟ الغلظة صفة، بعض يقولوا غلظة غلظة غلظة، المهم انها ايه؟ الشدة. ام قال لك حين تضرب عدوك تضربه بايه؟ بقوة بجرأة شجاعة، وحين يحاول عدوك ان يضربك استقبل الضربة بايه؟ يبقى انا عايز منك الغلظة في حالتين اثنين، في حالة الارسال منك وفي حالة الاستقبال منك، يبقى انا عايز جرأة وعايز ايه؟ صبر. ليه؟ قال لك لان ما يكفيش انك انت لما تضربه ضربة قوية، وبعدين لما يجي ناحيتك كده تخوف، يبقى انا عايز جلدة تحمله على عدوك وجلدة تتحمله من عدوك، في جلدة تحمله على العدو وتتحمل عليه وجلدة ايه؟ تتحمله. ولذلك تجد اية اقعد العمال يقول لك ايه؟ اصبروا. وبعدين قال لك ما يكفيش ان تصبر بس، حد ان عدوك يصبر ايضا، يبقى صابره. صابره يعني حاول تغلبه في الايه؟ تغلبه في الصبر. طيب دي المشقة وحنصبر ونصابر ونعمل، وبعدين قام قال لك اوعى لما تنتهي المعركة تلك كده سلاحك، يمكن عدوك عايز يخليك تسلمك، ده رابط له. وبعدين لما تعمل معركة ما تنتهي، صبرت وصابر والمعركة انفصلت، قول له انا قاعد لك هنا زي ما تقول انا ايه؟ انا اعزك، يعني ان حدثتك نفسك انك انت تجي انا اعزك. يبقى ايه؟ كم مرحلة؟ غلظة تهاجم، وغلظة تتحمل، والتحمل يقتضي صبرا، والتحامل يقتضي شجاعة. فإذا ما كان في خصمك هذين كن صابر. ساعة ما تسمع كلمة صابره يعني إن إداك صبر اديله إيه؟ صبر أكثر منه. ودي مأخوذة في الأصل نافس فلانا نافسه. يعني إيه نافسه؟ نافسه في شيء يعني حاول بقى يسبق إيه؟ والثاني عايز إيه؟ يسبق. مين اللي خطوته بقى أوسع ومين اللي بيصل أسماء إيه؟ وفي ذلك فليتنافس الايه المتنافسون. تنافس الخير. شوف مين اللي يسبق للايه للخير. ماخوذه من ايه؟ هي من النفس. ليه؟ قال لك لان احنا قلنا ان تركيبه النفس الانسانيه تحتاج الى شيء مره او مرتين في اليوم، وتحتاج الى شيء اكثر يمكن 5-6 مرات، وتحتاج الى شيء دائما. فانت في الاكل تاكل كم مره في اليوم؟ 3. وفي الشرب اكثر شويه. طب وفي النفس؟ ما ينقطعش ده ابدا. يبقى النفس هو ايه؟ اكد الضروريات لحياه الانسان. عايز تشوف واحد انت اقوى منه؟ ام قال لك اغطس انت هو في الميه، واللي يقدر نفسه طول على طول يبقى نافسه يعني غلبته في النفس. ما دام نفسه يبقى خزينه رئته ايه؟ اوسع. ما فيش الى مرض لا ملبسها ولا اي حاجه. يبقى الاصل في كل شيء ايه؟ النفس. النفس ده بقى ماخوذ منه المنافسه، ماخوذ منه النفيس الشيء الايه؟ مأخوذ منه تركيبة النفس. تركيبة النفس عايزة طعام وعايزة شراب وعايزة ايه؟ نفس. النفس ده ما حدش يقدر يصبر عنه ولا ايه؟ ولذلك احنا قلنا زمان ان من رحمة الله سبحانه وتعالى انه قد يملك انسان طعام انسان. مش كده؟ يوم ربنا يقول له هيملك طعامك انا صبرك لحد شهر. لحد ما يا تعمل ايه بقى؟ يا حد يجي ينقذك ايه؟ يا هو يحن عليك. لكن المية أقل، ما تصبرش على شهر من 3 ل10 حسب المية اللي عندك. ولذلك ما ملكش المية زي ما ملك الطعام. إذا حسب الحاجة يجب التملك. تصبر على الطعام كتير غيرك يملكه ويحرزه عنك، تقوم تصبر. ربنا عامل حكمتك. والمية ما حدش عادة بيملكها، والملك برضه تصبر لحد 10 أيام. طب والهواء؟ مفيش ولا لحظة. ولذلك لم يملك الله الهواء لأحد أبدا. العباد غير مأمونين على بعض. فالنفس اللي هو سبب وجود النفس يبقى ايه؟ النفس اللي هي مرجع من ايه؟ من المادة والايه؟ والروح. الأساس فيها ايه؟ النفس. طب عشان يبقى لك نفس تجي لك روح ويبقى لك حياة خلاص؟ وبعدين تقعد تتنفس عشان تعمل ايه؟ أما قال لك خد الحكاية بقى اصطف بهذه الحياة النفيس. الشيء الايه؟ النفيس. يبقى نفس ونفس ونفيس. انت ما دام هتصبر يقوم بقى الباطل انصاب اللجاجة شوية ما يقدرش ايه؟ يقول لك لأن الباطل ايه؟ زهوق. إن الباطل كان ايه؟ كان زهوق. وليجدوا فيكم غلظة، غلظة تحمل على العدو وغلظة تتحمل من العدو، وأن تصبر وأن تصابر وأن إيه ترابط. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. كيف يكون الله منا إن عندنا غلظة عليهم مع أنهم قال لرسوله صلى الله عليه وسلم لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ده غليظ ينفي الغلظ. قال لك افرق بين امرين، امر الغلظه في الحجه الاقويه وامر الغلظه ان تتطلبت الجهاد. اما المعايشه دي والمؤاكله والملاطفه فدي اللي عايزه ايه؟ اللي عايزه ليل وعايزه فرقه. وليجدوا فيكم غلظه. كلمه وليجدوا فيكم غلظه تفيد ان الغلظه مش صفه دائمه. يجب فيك غلظة.

ولكن استعملها مين؟ لله، علشان تضمن ان يكون الله في ايه؟ في معينك، لان الله لا يكون الا مع المين؟ مع المتقين. واذا ما انزلت سورة فمنهم من يقول ايكم زادتكم هذه ايمانا. احنا قلنا انزلت سورة، السورة هي الطائفة من القرآن المصورة بسورة ايه خاص، اوله مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، واخره ما تبدأ به بسم الله الرحمن الرحيم في السورة، ومأخوذة من السور، السور اللي بيحدد الايه، اللي بيحدد المكان. واذا ما انزلت سورة، هل المراد السورة باكملها كده، ولا واذا ما انزل ايه قرآن، انزل قرآن. وانزلت معناها هي نزلت، لكن فيه نزل وفيه أنزل وفيه نزل. أنزل للتعبير، قرآن في اللوح المحفوظ أنزله مين؟ الله، من اللوح المحفوظ إلى سماء الإيه؟ الدنيا، ثم نزله نجوما. يبقى التنزيل معناه موالاة النزول لأبعاد القرآن. أنزل يبقى كله، وبعدين نزل. وإذا نزل من اللي ينزل بيه؟ إما أن يكون نزل القرآن أو نزل القرآن جبريل، ولذلك الآية جمعتهم الاثنين، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، أي نزل الإيه؟ نزل القرآن. وفي آية ثانية يقول لك نزل به الروح الأمين، مرة تقول نزل القرآن أو نزل الروح الأمين بالإيه؟ بالقرآن. أنزل الله القرآن، نزل الله الإيه؟ القرآن. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا. منهم من مين؟ رجع كلامه في المنافقين. وإحنا قلنا القرآن صحيح من عند الله، وله أثر، وله فاعلية إشراقية في صفاء النفس. طب ما هم الكفار سمعون، إيه الأثر وإيه الكلام؟ أما قال لك الاستعداد لتلقيه، لأن المسألة في كل الأحداث ليست من الفاعل وحده، ولكن من الفاعل والقابل للفعل. أنت تجيب مثلا مطرقة وتطرق حتة حديد، فلما تطرقها تلق ومساحتها تزيد. لو جبت حتة صلب قوية أقوى من المطرقة تطرقها ولا تعملش فيها حاجة، يبقى الطرق شيء وقابلية الطرق شيء آخر. يبقى عايزين فاعل وعايزين إيه؟ قابل. القابل ده إيه؟ أم قال لك القابل للشيء يستقبله بغير خصومة له، نابعة من قلبه. ما تقولش الواحد انت عايز تجيب نزله القرآن نقول له اسمع، عايز تسمع القرآن اخرج ما في قلبك ضده، ثم دع ضد القرآن والقرآن خارج قلبك، وبعدين اسمع دوده اللي ينزل لقلبك ويصدق. انما تخلي اللي في قلبك في قلبك من كراهية القرآن والمنهج، وبعدين تقول انا سمعت القرآن ما اثرش فيه، تقول له لا، في حاجة اسمها الحيز وعدم التداخل في الحي. القلب ما يسعش الله، فما تشحنش القلب ببغضك للدين، وبعدين تقول من سمعت القرآن ما أثرش فيا، نقول لا يا حبيبي، طلع اللي في قلبك واجعله خارج قلبك والقرآن خارج قلبك، وبعدين اسمعهم الاثنين وشوف اللي يستأذن بقى على قلبك ويدخله دخله. مش انت المشحون ضد القرآن وتيجي تقول القرآن لا. ليه؟ اذا ففيه فرق بين الفاعل وبين القابل للفعل. الحيز ده وعدم التداخل درسناه كلنا في المدارس. يقول لك مثلا اذا اردت انك انت تملى زجاجه ماء، الزجاجه دي ان كان ممها ضيق قوي وتحطها في الماء ما تتمليش ابدا. ليه؟ ام قال لك لان الخرق ده ما يسعش هوا يخرج وميه تدخل، ولا يمكن هيدخل مية الا اذا خرج هوا، لازم تكون الحلق ايه واسع، بحيث تبقى حته تهرج هوا وحته تطلع ايه اللي بتبقى بقى دي، اهي دي البقى بقى دي اللي ايه، يبقى مش ممكن مش ممكن ميه هتيجي مع هواء ابدا. فاذا كان ده في الحسيات فما بالك في الامور المعنويه. الامور المعنويه زي الحسيه ايه؟ تمام. قال لك اذن فاخرج ما يناقض الحق من قلبك واجعل الباطل والحق صارك، ثم استقبل الاثنين. لا يمكن ان تستقبل الا الحق على الاول. ولذلك ربنا بيقول الناس التانيين طبع الله على قلوبهم. يعني ايه؟ اللي جوه ما يطلعش واللي خارج ما يدخلش. اهي هي العمليه بتاعه الازازه اللي هي ايه الضيقه دي بتاعه الكلون. هات ازازه الكلون ضيقه شيء وحطها في المنشور. يبقى اذا ما دام ختم الله على قلوبهم قال لا، خلي اللي جوه جوه واللي بره بره. فدي انت كان بده يسمع القران والقران له اثره وله وله. قال لك الانسان حينما يسمع القران ونفسه تكون صافيه ما فيهاش مثلا حاجه ياثر فيه. ولذلك لما عمر مثلا عمر كان شديد على الاسلام، وبعدين راى عند اخته، وبعدين سمع ايه وعمل فيها اللي عمله، ولما ضربها وقر الدم عصفته ايه رقت لها. اهي ترقيق العاطفه دي لها خلف شويه عاطف، الشويه عاطف احترم فيها الشيء اللي مزعله منه، وبعدين قال ايه ارى القران فايه مستقر في ذهنه. قول الله. يبقى اذا لازم انت تعمل ايه؟ تخرج اللي في ذهنك. واذا ما انزلت سوره منهم اللي يقول ايه؟ انكم زادتهم هذه الايمان. مين اللي يقول؟ ما دام واحد بيقول وواحد بيسمع لازم يبقى منهم يبقى فيه فريقين، فريق هيقول وفريق هيسمع. طيب الفريق اللي هيقول هم المنافقين، واللي هيسمع اما بعض المنافقين واما ضعاف الاسلام الذين دخلوا من ايه؟ وجديد. ما عايز يشككهم. يقول له بالله انت سمعت القران، ايه اللي جاب في ايمانك يعني؟ انكم جابتم هذه الايمان. يبقى اذا لازم نعرف انهم ما رفضوش الا لان فيه ايه؟ فيه شحنه هنا. شحنه هنا انت تخرج. احنا كنا ضربنا مثل زمان، مثل كل واحد منا بيعمله. قلنا اذا ما خرجت من بيتك صباحا في الشتاء الجو ايه بارد، واطارف الانسان هي اللي تبرد الاول، يوم تمسك ايدك وتعمل فيها ايه؟ ليه بتنفخ في ايدك؟ عشان اضفيها شويه. طب ولما تيجي تشرب الشاي والشاي تلاقيه ساخن بتنفخ فيه ليه؟ قال عشان يبرد. قال له الله، ده انت بتنفخ في ايدك عشان ايه؟ تسخن. وتنفخ في الشاي. قال لك عشان تعرف ان المساله مش فاعل، ده فاعل وقابل. فاعل وقابل. الايد ابرد من نفسي فخدت من حراره نفسي فليتني، لكن الشاي اسخن من نفسي فخد من بروده نفسي فليتني. يبقى اذا الفاعل شيء والايه. ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ماذا قال انفا، هو قال ايه؟ ايه الكلام انتم بتقولوه ده؟ مش حلو. يوم ربنا يرد قل هو للذين امنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. الله. اذا الفاعل شيء والقابل. سمعوا القران اذا انزلت سوره هم يجلسوا ببعض بقى ايكم زادتهم هذه الايمان. طبعا بيقولها بقى بلهجه المستهزئ، بلهجه ايه؟ يعني معناها ان ما عملتش حاجه ولا زودت ولا نقصت ولا ابدا. ايه يعني اللي حصل؟ فيقولها لمنافق زيه، يقولها لمين؟ لضعيف الايه؟ الايمان. ايكم زادتهم هذه الايمان؟ يوم ربنا بده يرد على القضيه النفسيه دي. يقول لك والله الناس قسمين اللي استقبلوها، مؤمنين وكافرين ومنافقين. المؤمن له حكم فيه تزودوا ايمان خلاص، والكافر تزودوا كفر. تزودوا ايه؟ كفر. والمؤمن يستبشر به، والكافر والمنافق يزعل منه. يبقى اذا الفاعل شيء والقابل ايه؟ والقابل مختلف. واذا ما انزل السوره فمنهم من يقول ايكم زادتهم هذه الايمان، يعني قولوا لي مين منكم اللي زاد ايمانه. فقالوا العلماء هنا هل الايمان يزيد وينقص؟ المعركه اللي قايمه بالعلماء الكلام ولا تتصور معركة بين عقلاء إلا إذا كانت جهة الفهم منهما منفكة. وإن العلماء كده يقعدوا يتخانقوا على حاجة كده، ده لازم ده رايح ناحية وده رايح ناحية. اللي قال لا، الإيمان لا يزيد ولا ينقص. الإيمان هو ساعة ما يسأل لك ده الإيمان بمين؟ بالقمة. ساعة ما تؤمن بالقمة الإله ده مش هيزيد ولا إيه. ولذلك الإمام علي قال لو انكشف عني الحجاب ما ازددت يقينا. نعم الحكاية ايه؟ لكن حين يجيء الإيمان بمستلزماته من الآيات يبقى كل آية عايزة نؤمن به، عايزة ايه نصدق. يبقى اللي بيجي المؤمن به، المؤمن به الله أولا، وبعدين الآية تنزل بقضية جديدة يوم برضو يعمل ايه؟ يضمها. يبقى كان مؤمن بعشرين جزئية بقى بواحد وايه؟ وعشرين بقى وايه؟ ثلاثة وايه عشرين. انما اصل الايمان الذي استقبلت بسبب الله ما زادش ولا ايه؟ ولا نقص. ايكم زادتهم هذه ايه؟ ايمانهم. فيجيب الله، يجيب الله عن هذا السؤال المطروح. طب ربنا لما هم بيقولوا ايكم زادتهم هذه ايمانا؟ طبعا بيقولوها همس ولا كده يعني؟ لازم يكون همس. وبيقولوها البعض للمنافقين او للجماعات دي حاجه، لكن ربنا قال ايه؟ ده حصل منهم كيف وكيف وانا هرد عليهم. وكان يكفي في الرد من الله عليهم ان يعلموا ان الله يخبر رسوله بكل ما يستر نوعا، وكانوا خلاص وتنتهي المساله. انما اللجاجه بقى، فمنهم من يقول ايكم زادتكم هذه ايه؟ ايمانا. نقول له فيه فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. يستبشرون بإيه؟ لو قلنا يستبشر يعني البشر، السرور يملأ بشرته، فترى البريق كده والفرحة والانبساط ومش عارف إيه. ولذلك ساعة ما تقول أنت ملك عابس كده، أنت ملك بقك مقلوب عليها، والثاني يبقى إيه؟ مستبشر. ولا يستبشر إلا إذا فهم منها شيئا جديدا، وهذا الشيء الجديد له في نفسه سرور. مش بيكره ان ينزل حكم جديد، ده بيقول يا رب ناولني ايه؟ ناولني احكام كمان، لان كل ما تناولني احكام كتير هيزيد ايه؟ هيزيد سؤال. وانا قد ارتحت مما عندي من الايمان، فلازم اللي هتجيبه برضه يعمل ايه؟ يريحني اكثر. يبقى ده معنى ايه؟ يستبشرون. واما الذين في قلوبهم مرض، هذا اللي داخل اهو، فزادتهم رجسا الى رجسهم. احنا قلنا ان الرجس هو شيء مستقذر، شيء قذر، وقلنا انه مره تكون القذاره حسيه ومره تكون معنويه. الميته مثلا قذرتها ايه؟ حسيه. ليه؟ لان الميته ماتت ودمها فيها كده، والدم احنا عارفين له مجريين، الدم قبل ان يكرر والدم بعد ان ايه؟ يكرر. دم قبل ان يكرر يمر على الرئه وقبل ما يمر على الكلى ويتخذ منه الاشياء الضاره نتيجه التفاعل والاحتكارات يبقى ضار، ولكن لما يستفر الاثنين دول يبقى الدم الايه؟ الصالح. فاذا مات انكبت في الحيوان دمه الصالح ودمه الفاسد، فنقول احنا عايزين نذبحه عشان ايه؟ الدم كله ايه؟ فضحينا بالصالح منه حتى لا يصيبنا الايه؟ حتى لا يصيبنا الفسد. يبقى اذا لما تبقى ميتت تبقى نجس. والخمر، طب ما هي نجاسه ايه؟ حسيه. طب لما قرن الله الخمر انما الخمر ايه؟ والميسر والانصاب والازلام رجس، يبقى الخمر رجس بس رجس ايه؟ حس. والميسر رجس بس رجس ايه؟ رجس معنوي. ومره يطلق الرجس على الكفر نفسه، ومره يطلق الرجس على همسات الشيطان ووسوسته، اذ يغشيكم النعاس ايه؟ امنه من ينزل عليكم من السماء ايه؟ ماء ايه؟ ليطهركم به وينزب عنكم ايه؟ رجس الشيطان. الله الله الله، لان الرجس والرجس معنى واحد. طيب، واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم. هم كان عندهم كفر، يبقى هتزودوا ايه؟ هتزودوا كفر كمان، يبقى كفر مركب.

وبعدين جم الرسل ليه؟ قال لك لانني ان ربيت هذه الامه اصبحت مامونه على انها تحمل الدوعه وتروح في اي حته، وهيبقى حجتها معها لانها نقله شيء بيغلب الحضارات وهي امه اميه. ولذلك عشان نعرف ليه القران والاسلام نزل في الجزيره دي امه اميه، هم قال لك ايوه، لانه لو في امه مش اميه كان يقول لك دي وسبه حضاريه. وسبه ايه؟ لا يا اخوان، ما فيش لا حضاره ولا بتاع ولا اي حاجه، ده غلابه ما يعرفوش اي حاجه، وبعدين جابوا منهج غلب الحضارات مع بعض فيرثوا الروح وهي بعض كده نفس واحد. الله، يبقى ده مش من عندهم، ده لم يتمرسوا بنظم، ده المساله مساله قبيله واحد بيحكم فيها كده. ايه اللي خلاهم يعرفوا نظم العالم وسياسته واقتصادياته ومش عارفه ايه كده كله؟ ده لازم مش من هنا بقى. وايضا فانهم لانهم مش امه متحضره، امه متبديه، كل واحد منهم الوطن بتاعه جمله عليه الخيمه بتاعته وشويه الكلاكيب اللي بيعمل بيهم، يروح في اي حته يلاقي فيها شويه عشب يقعد فيه، وبعدين العشب ده خلص ينقل في حته ثانيه، وبعدين يبص للسما كده يشوف الغمامه جاي منين، يبقى هنا مطر. قال لك ايوه، لان دول هينساحوا بالدعوه، فلو كان لهم انتماء الى وطن او الى بيت او الى مكان كانت تبقى صعبه عليهم، انما دول واخدين على الايه؟ واخدين على الايه؟ روح في اي حته. نعم. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ لازم تعتذر، توب، ابتعد، وشوف إن وقفتك للإسلام ما عملتش أبدا، ما عجبتش الإسلام، فأنت اللي ضايع البعيد، وما دام أنت اللي ضايع يبقى بس تذكر نفسك وتشوف مصلحتك. وإذا ما أنزلت سورة جابها تاني، بقى إذا الأول إذا ما أنزلت سورة إيه؟ يقولوا ايه ايكم زادتهم هذه ايه؟ دي كلام مرة تبقى الحكاية زادت عليهم او مزنوقين او مش قادرين حتى يتكلموا، يعني المسلمين بقى قاعدين لو امنوا واخدين بالهم ما يقدرش يتكلم، يقول برضه ينفس عن نفسه بما يقدر عليه، يبقى النظر بقى يعمل الحكاية بتاعته بالايه؟ بغمزة العين بقى وبالاشارة كده مش قادر يتكلم. يبقى واذا ما انزلت الصورة الاولى هي ايه؟ بعض يقولوا البعض ايكم زادتهم، طب وفي الثانيه واذا ما انزلت سوره، يبقى ما فيش تفريق، دي لحاله ودي لايه؟ لحاله. واذا ما انزلت سوره نظر بعضهم الى بعض، اللي كانوا عايزين يقولوه ما قدروش يقولوه، يقوموا يعملوها بايه؟ زي ما انت تقعد كده وتسمع واحد ويخطب مثلا ورئيسه وبعدين قال كلام ما يعني انت بص تقعد بقى تعبر بالانفعالات عن الايه؟ عن اللي ما انتش غادر في ايه؟ على اللي ما انتش غادر تقول. نظر بعضهم الى بعض، طب هل يراكم من احد؟ نظرته، طب ده ما تكلموش ده نظر، طب وهل يراكم من احد كلام؟ شريك، يبقى فيه كلام وفيه ايه؟ فيه نظر، ولا النظر نفسه فيه هذه الكلمة يقول له يعني شوف حد شايفك كده، هل يراكم من احد؟ طب ليه هل يراكم من احد؟ انتوا عايزين يعملوا ايه؟ يعني عشان يشوف الحركات بتاعتنا تقفشنا، ولما يقفشنا تبقى مصيبه سودي. هل يراكم من احد؟ او هل يراكم من احد؟ يلا نتسلل بقى، ما احناش طايقين نسمع الكلام، مش طايقين نسمع الكلام في فيها الوقت. وهم بيقول لك ثم ايه انصرفوا. ليه؟ قال لك مش طايقين الكلام. ليه؟ لان ساعات منطق الحق يلغي من الباطل، يقوم له غدر يؤمن به ولا غدر ما يقول بقى نقوم. ولذلك شوف هم يقولوا البعض لا تسمعوا لهذا القرآن، طب انت كنت عارف ان القرآن لما يسمعوه ما يأثرش فيه، سواء عليهم سمعوا ولا ما سمعوش، انما ده انت بتقول ما يمكن يصاب في لحظة غفلة من النفاق، ما هو المنافق برضه ساعة ايه يغفل ساعي، اذا كان المؤمن نفسه اللي بقلبه الايمان ساعي ايه يغفل، يبقى برضه المنافق هيجيله ساعة يعمل ايه يغفل، ساعة ما يقول الأبد يمكن تيجي هجمة الإيمان عليه في الوقت ده، يقول بقى الأحسن بقى نكمل ونقول لهم ما تسمعوش لهذا القرآن. ليه؟ لعله يصادف فترة غفلة من النفاق، فإذا صادف غفلة من النفاق يمكن يدخل الإيه؟ يمكن يدخل القلب. ولذلك إيه؟ لا تسمعوا لهذا القرآن، وبس مش هتسمعوا فيه وشوشوا عليه والغوا فيه لعلكم تغلبون. إذا لا غلبة لهم مطلقا إلا بأن إيه؟ ما يسمعوش القرآن أو يشوشوا عند سماع القرآن عشان القرآن ما ينفذش. ليه؟ قال لك لأن الإيمان إذا كان الإيمان فيه غفلة